بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات سابقة تحدثنا في نظرات في سورة يوسف، واليوم إن شاء الله نكمل في هذه النظرات. وقال الملك ائتوني به، أي أن الملك طلب أن يأتوه بيوسف عليه السلام بعد أن بلغه تعبير يوسف عليه السلام لرؤيا الملك. وقال الملك ائتوني به. الآن لما رد يوسف عليه السلام وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ثم تحقق الملك من براءة يوسف عليه السلام، وجدنا أن الملك لم يكتفي بقوله ائتوني به، بل قال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أستخلصه لنفسي. الآن إذا المرحلة الأولى مرحلة ائتوني به، المرحلة الثانية ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن فلما كلمه، الآن المرحلة مرحلة أنه سمع من يوسف عليه السلام ورآه، لأنه عندما قال ائتوني به لم يكن قد رأى يوسف، وعندما قال ائتوني به أستخلصه لنفسي لم يكن قد رأى يوسف، بل أعجب به بعد أن تحقق من موقفه وغرأته. لكن عندما كلمه، إذا رآه وكلمه ولاحظ منطقه، لاحظنا وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، بمعنى أن مكانتك قوية الآن وأنت مؤتمن على كل شيء. الآن قال يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أتوقف قليلا عند هذه الآية، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه الآية كانت مسار خلاف بين بعض المعاصرين على اعتبار انه هل يجوز للمسلم ان يقبل او ان يطلب في البداية الامارة، على اعتبار ان يوسف عليه السلام هنا طلب الامارة، فاجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، فهل يجوز طلب الامارة على اعتبار اننا لا نعطيها من سألها؟ ثم هل يجوز ان نتولى السلطة في ظل حكم لا يحكم بشرع الله، نكون قيمين على تطبيق هذا الشرع؟ كما قلنا البعض الذي حاول أن يستشهد في هذه الآية ليقول أنه يجوز طلب الإمارة ويجوز أن نعمل لدى من لا يحكم شريعة الله، ولا ننسى أن يوسف عليه السلام كان هنا في مقام فوق وزير، بل هو يأتي في المرتبة الثانية بعد الملك كما ورد عند البعض. الآن في الحقيقة هذه الآية لا يمكن أن يستدل فيها على هذه المسألة، يعني هو نوع من تطويع النصوص لتوافق المذهب، لا علاقة لهذه الآية أولا بطلب الإمارة، ثم لا علاقة لهذه الآية بجواز أو عدم جواز تولي منصب لدى حكومة لا تحكم بما أنزل الله. طيب، أولا فيما يتعلق بطلب الإمارة، هنا يوسف عليه السلام في الحقيقة لم يطلب الإمارة إطلاقا، وإنما واضح من النص الكريم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فهذه الآية تدل على أن الملك هو الذي بادر بعرض المنصب على يوسف، ولكن يوسف عليه السلام وجد أنه من المناسب أن يختار من هذا العرض الجانب الذي فيه رحمة بالناس، على اعتبار أنه سيكون هناك 7 سنين حصاد ثم 7 سنوات تكون قحط، وبالتالي لابد من الاحتياط ولابد من أخذ العدة. وبالتالي طالما أن الملك قد عرض المنصب، هذا المنصب، عندما قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنت في مقام مكين وأنت مستأمن على كل شيء. لا، يوسف عليه السلام الآن يريد أن يختار من ضمن هذه الخيارات الموضوعة أمامه، قال بل أريد أن أكون القيم على موضوع خزائن الأرض المتعلقة بغلال مصر في سنوات الخفاض وفي سنوات القحط، وهذا رحمة بالناس، لأنه ابتداء رؤيا الملك التي عبرها يوسف عليه السلام كانت هي رؤيا لحفظ الأرواح الملايين قد يكون في ذلك العصر التي تسكن بلاد مصر وبلاد الشام. ومن هنا إذا يوسف عليه السلام لا يستطيع أن يتخلى عن مسؤوليته في مثل هذا الموقف، ومن هنا إذا لم يبادر يوسف عليه السلام بطلب الإمارة، بل بعد أن أعطي ما هو فوقه قال اجعلني، إذا كان لابد قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم. وخصوصا أن ليوسف عليه السلام كما ورد تجربة سابقة في قصر العزيز وتجربة سابقة أيضا في السجن. الآن وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إذن هذه الصورة التي حصل فيها التمكين ليوسف عليه السلام. إذن هل هو طلب الإمارة؟ لم يطلب الإمارة. إذن انتهينا من قضية طلب الإمارة وجوازها أو عدم جوازه، لأن هذه الآية لا تتحدث عن هذا الموضوع إطلاقا. يبقى موضوع أنه هل يجوز تولي السلطة في حكومة لا تحكم بما أنزل الله ولا تحكم بشريعة الله؟ أيضا هنا في نوع من المبالغة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة التشريعات قديما كانت معظمها أعراف وتقاليد، وصحيح أن هذه الأعراف والتقاليد هي تستمد ابتداء من الدين خصوصا في القديم، لكن كانت القوانين مجرد أعراف وتقاليد. إلى الآن لا تزال بعض الأمم قانونها هو أعراف وتقاليد، ويقال أن القانون البريطاني هو أيضا من هذا القبيل في جزء كبير منه. الآن إذا في الأمم القديمة لم يكن هناك تقنين بمعنى قوانين مكتوبة. قد يكون ورد في بعض الأمم زي حمورابي أنه قنن، ولذلك يعتبر أول مقنن، لكن لا يعني هذا أنه كانت هذه الصيغة الموجودة في الأمم، خصوصا في مجتمع الملوك الرعاة الهكسوس الذين حكموا شمال مصر كما سبق وأن بينا، وهم ملوك بدو كرشاسهم ملوك البدو إلى البداوة. فمن المتوقع أن تكون القوانين هي أولا أعراف وتقاليد، وقد تكون مستمدة من الدين الحق أو من غير دين الحق. إذن ليس لدينا أي دليل على أن هذه القوانين التي كان يمكن أن يمارسها يوسف عليه السلام اللي هي أعراف وعادات وتقاليد، ليس لدينا أي دليل على أنها مناقضة للشريعة، حتى نأتي ونقول أنه قبل أن يتولى السلطة في نظام يحكم بالكفر. لأنه في فرق بين عقيدة الناس التي هي منحرفة في ذلك الزمان وبين الممارسات اليومية في عاداتهم وتقاليدهم. هذه القضية الأولى. إذا ليس عندنا دليل أصلا أن ما كان يمارسه له علاقة بهذا الأمر، وإنما اختلاف عقائد الناس لا تعني في ذاك الزمان أن السلوك اليومي مناقض لما شرع الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، جاء الإسلام إلى الناس كافة وإلى جميع البشر إلى يوم القيامة، وبالتالي جاءت الشريعة الإسلامية شريعة كاملة لأنها لكل البشر، ومن هنا هي شريعة كاملة. أما الشرائع القديمة، وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام، إذا طالما أنه إلى الناس خاصة إذا كانت الشرائع لها علاقة بواقع الناس، وبالتالي لم تكن شرائع كاملة كالشريعة الإسلامية. الشريعة الوحيدة الكاملة هي الشريعة الإسلامية لأنها جاءت إلى الناس كافة إلى يوم القيامة عندما بلغت البشرية مرحلة الرشد، ومن هنا كان فيها كاملة. ومن هنا يتصور أنه أي شيء يخالفها، أي شيء غير موجود في الشريعة فهو يخالفها تماما، لكن الشرائع القديمة كانت محدودة في الزمان والمكان، وبالتالي ليس لدينا اليوم أي دليل على أن هذه الشرائع التي هي عادات وتقاليد كانت تخالف شريعة يعقوب عليه السلام، لأننا لا نعرف ما هي شريعة يعقوب عليه السلام، ولأننا لا نعرف ما هي شريعة يوسف أيضا عليه السلام. ومن هنا كيف نقول أنه حكم بقانون يخالف شريعة الله؟ نحن أصلا لا نعرف ماذا كان القانون، ومن هنا لا يمكن الاستدلال في الوقت الذي يكون هناك جهالة بالأشياء التي كانت واردة. ثم ما الذي يدرينا أن يوسف عليه السلام استطاع أن يقنع الملك؟ هو الملك نفسه تقبل الدين، ولكن ليس بالضرورة أن يكون يوسف عليه السلام قد جاء بشريعة ناسخة لعادات الناس وتقاليدها السائدة في ذاك الزمان، خصوصا أنهم غير مكلفين كما قلنا بشرائع أنبياء آخرين، ونحن لا ندري الآن ما هي شريعة يوسف عليه السلام حتى نقول أن هناك تناقض. الآن ثم في الجوانب الإدارية، في الجوانب الإدارية بالذات واضح هنا في قضية قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذه قضية إدارية، وهنا لا يتصور في الجوانب الإدارية أن تكون هناك أمور تتعارض مع شريعة الله سبحانه وتعالى، لأنه في الجانب الإداري يترك الأمر للناس تجتهد وتتصرف. والموضوع هنا أن يوسف عليه السلام يريد أن يكون هو المشرف على قضية الزراعة وعلى قضية جمع المحاصيل والكمية التي تكم والكمية التي تدخر وكيف يتم التوزيع وعلى أي أساس يتم التوزيع. هذا قضية لا علاقة لها بالشرائع وعلى علاقة لها، ولا يتصور أنها تتناقض مع الشريعة بعينها. ثم واضح أن يوسف عليه السلام كان له مطلق الخيار بدليل قول الملك قال إنك اليوم لدينا متين أمين، يعني مكانتك ثابتة قوية وأنت مستأمن على كل شيء، ولا يتوقع أنه أعطى قانون وقال تلتزم بهذه اللوائح، بل هو فوضه، وهنا فرصة، طالما أنه فوضه إذا هو يستطيع أن يتصرف بما هو مناسب لشريعة الله. وكما قلنا هنا القضية قضية إدارية، قضية إدارية، ومن هنا لا يتصور أن يكون الأمر متعلق بموافقة أو معارضة الشريعة من الشرائع. والدليل على ذلك أنه لما يوسف عليه السلام أراد أن يحتفظ بأخوه، وهذه قضية الآن مهمة وممكن تكون فاصلة في الموضوع، عندما أراد يوسف عليه السلام أن يحتفظ إذا صح التعبير احتال لذلك بقضية وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، وطبعا هنا نعرف أن هذا كان باتفاق مع أخوه، إذا هو نوع من الاتفاق بين يوسف والأخ الصغير الذي يقولون أنه يسمى بنيامين أو بنيامين. اتفاق بين الطرفين، وبالتالي لا يتضرر أي طرف ثالث أو ثاني. الشخص المستهدف يقبل وهو يريد هذا الكلام، ويقبل بأن توجه إليه التهمة من أجل الوصول لهذه النتيجة. إذن في قبول وليس اتهام لإنسان بريء، بل هو الفتى نفسه ضمن الاتفاق. الآن احتام لأخذ أخو، والقرآن الكريم أشار إلى هذا، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إذا لو تم تطبيق شريعة الملك ليس بإمكانه أن يأخذ أخاه. الآن هو قام باستفتاء أخوته، قال لهم لما تكونوا أنتم طيب كذبين وأن هناك سارق بينكم، ماذا تكون العقوبة؟ ماذا تكون العقوبة؟ فبادر أخوة يوسف بالقول جزاء، هو من وجد في رحله فهو جزاؤه، من وجد في رحله فهو جزاؤه. الآن إذا من يوجد في رحله السقاية ويثبت أنه سارق، يثبت أنه سارق، جزاؤه فهو جزاؤه. احتمال أن يكون المقصود ب فهو جزاؤه أي أخذه يكون هو الجزاء، يعني يصبح هو الشخص جزاء هذا العمل. إذا لماذا استنطق يوسف إخوته؟ لأنه لم يكن يقدر أن يأخذ أخاه في دين الملك، لم يكن يقدر. طيب لم يكن يقدر أن يأخذ أخاه في دين الملك، والآن يريد أن يستنطق أخوته بقانون آخر يختلف عن قانون الملك. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. كأنه تبينوا أنه يكون هو نفسه الجزاء. كذلك نجزي الظالمين، كذلك نجزي الظالمين. إذن على هذا النحو نحن نجزي ونحكم. إذن هذا حكم يختلف عن حكم الملك. السؤال هنا، هل استطاع يوسف عليه السلام أن يطبق قانون غير قانون الملك؟ الجواب نعم، بدلالة أنه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إذن كاد ليأخذ، لأن القانون الملك يرفض هذا، ثم استطاع أن يأخذ الأخ الصغير هذا. إذن لم يكن يوسف ملزما بقانون الملك، بل يمكن أن يطبق ما شاء من قانون. ومن هنا قام باستنطاق أخوته وقاموا بإصدار الحكم، فقام بتطبيق هذا الحكم. إذن يتضح بهذا الشكل بأنه هذه الآية إذن اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لا علاقة لها أولا بطلب الإمارة، ولا علاقة لها ثانيا بأنه كان يحكم بشريعة غير شريعة الله حتى نستطيع اليوم أن نستنبط منها. ثم لا ننسى أن شرائع الأمم السابقة ليست شريعة لنا بشكل عام ما لم يقم الدليل عليها، وهذا على أي حال قضية خلافية بين علماء الأصول. هناك قول الجمهور بل هي شريعة لنا، وهناك من قال ليست شريعة لنا إلى آخره. رأينا أنه القضية المطروحة أيضا ليست قضية شريعة من سبق، لأنه لم تتضح ما هي شريعة من سبق. لأن هناك من قال في ردها على من قالوا أن هذه الآية لها دلالات تتعلق بطلب الإمارة والحكم بغير ما أنزل الله، إن شرائع من قبلنا ليس بشريعة لنا، نحن نقول أيضا هذه القضية غير مطروحة لما بيناه. الآن نأخذ آيات أخرى من سورة يوسف. الملفت للانتباه أن الأدب مع يعقوب عليه السلام لم يكن عند الأولاد المباشرين، ليعقوب عليه السلام كما هو عند الأحفاد وزوجات الأبناء وزوجات الأحفاد. نلاحظ فرق في طريقة التعامل الطرفين. الطرف الأول اللي هم أبناء المباشرين، المقصود الأبناء 12، وعلى وجه الخصوص الأبناء 10. الأبناء 10 قالوا ليعقوب عندما تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ماذا قالوا له؟ لاحظوا الآن الرأفة والشفقة من قبل الأبناء المباشرين بيعقوب عليه السلام. قالوا تالله تفتأ، لاحظوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. كأنهم يقولون يا أبانا يمكن هذا الحزن أن يؤدي إلى أن تحلق. واضح إذن هون الشفقة بالوالد الشيخ الكبير. وقالوا في مقام آخر إن له أبا شيخا كبيرا، يعني واضح أنه كانوا في الأبناء المباشرين في رأسه بالوالد، ويتضح هذا الأدب وفعلا الرحمة. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ولكن عندما كان الأبناء هؤلاء في سفر وكانت العير في طريقها للوصول، ولما فصلت العير قال أبوهم، إذا قال أبوهم على مسمع من؟ قال أبوهم على مسمع الأحفاد أو على مسمع زوجات الأبناء أو زوجات الأحفاد، لأن يعني الأبناء لا يزالوا في القافلة، لم يصلوا بعد. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وسبق أن بينا المقصود هنا. واضح إذن هو يخاطب الأحفاد أو زوجات الأبناء أو زوجات الأحفاد. ومن هنا لاحظ الرد اختلف عن رد الأبناء. رد الأبناء كما قلنا كان فيه نوع من الرأفة والرحمة بالوالد، لكن هنا لاحظ الرد، رد الأحفاد والزوجات ممكن الناس المحيطين، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. إذن الرد الأول من الأبناء تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. واضح هنا الرأفة، هناك تالله إنك لفي ضلالك القديم. طبعا الضلال ليس المقصود فيه الانحراف عن جادة الصواب، لأن الضلال ممكن أن نقسمه إلى ضلالين. الضلال الأول جهل الطريق عن غير عمد، يعني إنسان يجهل الطريق لأنه غير متعمد، لا يتعمد أن يكون جاهلا للطريق، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. هذا الضلال الأول. ضلال ثاني أن يكون ضلال متعمد عن سابق إصرار، الضلال الآثم الذي هو معصية. ويبدو هنا بيحكم أنه هو هذا الشيخ الكبير الآن مسيرته في التعامل بقضية يوسف القديمة هي لا تزال في المسيرة القائمة الآن التي تدفع إليها العواطف وليست يدفع إليها الموضوعية أو ما يطلب أن يكون من الرجال في صدرهم. وهذا سبق طبعا أن وضحنا لماذا كان يوسف عليه السلام يحزن حزنا شديدا. إذن الملفت أن القرآن الكريم هنا يبين لك موقفين، موقف الأبناء اللي كل موقف فيه نوع من الرأفة والرحمة بالوالد، ثم موقف الأحفاد أو زوجات الأبناء أو زوجات الأحفاد. وهذا متوقع تماما، لأنه غالبا الرحمة تكون بين الأقرباء، كلما تقاربت القرابة تكون الرأفة أعظم. نأخذ آيات أخرى من سورة يوسف، ممكن أن يكون العلماء قد ذهبوا فيها أقوال. الآن زوجة العزيز عندما اعترفت أمام الملك، الآن وبينت أن يوسف عليه السلام كان بريئا، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذه اعتراف زوجة العزيز أمام الملك، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. هنا الكثير من أهل التفسير يذهبون إلى القول وما أبرئ نفسي أن هذا هو قول يوسف عليه السلام، وهذا غير صحيح إطلاقا، لأنه النص غير موجود في يوسف حتى نقول أنا الذي يتحدث الآن وما أبرئ نفسي أنه يوسف عليه السلام، وهذا شيء عجيب، ونقر أنه يوجد في كتب التفسير ويضعوه من بعض الاحتمالات، وهذا احتمال غير صحيح. نقرأ الآن، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. الآن هنا يوسف غير موجود أصلا، هو لا يزال في السجن. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قلنا لا يزال يوسف الآن في السجن، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي ليعلم يوسف أنه عندما كان غائب أني قلت الصدق، على اعتبار أنه في يوم من الأيام خانته وهو شاهد، عندما قالت وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي روضتني عن نفسي، إذا كذبت وخانته وهو حاضر، وهي الآن تريد أن تكفر، فقالت عندما كان غائبا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، الأصل أن يكون وما أبرئ نفسي هو استمرار لكلام زوجة العزيز، ولا مبرر للقول أن هذا كلام يوسف، لأن يوسف لا يزال أصلا في السجن، بدليل بعد الآية هذه مباشرة، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلماذا هذا التمحل؟ وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ثم هذا رسول كريم، لماذا نقول أنه يعترف بأن كانت لديه نوازع سوء؟ هذا غير صحيح، وإنما هي تقول زوجة العزيز وما أبرئ نفسي، يعني بمعنى إن النفس لأمارة بالسوء، هي كأنها تعتذر إنها هي ما كانتش بريئة، والنفس البشرية تخطئ، إلا ما رحم ربي، ولم يقل إلا من، لأنه ليس المقصود أشخاص، وإنما إلا ما رحم ربي من هذه النوازع فحفظنا منها. وبالتالي لا معنى للزعم بأن هذا القول هو قول يوسف عليه السلام. إن شاء الله نكمل في حلقات قادمة. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.